بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقلنا إن شاء الله سنأخذ كتاب كشف الشبهات للعلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعلوم أن أهل كل باطل يسعون في نشر باطلهم قديما وحديثا، وكل صاحب باطل مبتدعا كان أو مشركا هناك عنده أشياء يلبس بها على الناس ويشوش بها عليهم ويغبر بها في وجه الحق وأهله، ولهذا يقال لها شبهات، لأنها في الظاهر تشبه الحق وحقيقتها أنها تخالفه، لكن لشبه ما يأتي ويلبس بها. وإلا فإذا نظر في ذلك أهل العلم والبصيرة انكشف لهم زيف هذا الاستدلال أو زيف ذلك الكلام المسوق للاحتجاج بباطل. وهذه الشبهات هي التي ينفق بها ويروج بها أهل الباطل باطلهم، إذ لو لم يكن لديهم شيء يشبهون به على الناس كيف يقبل الناس منهم الباطل الصرف؟ هذا غير مقبول. نعم، قد يتابعون بعض الناس من أجل دنيا مثلا، لكن أكثر الناس يأبون، لأنهم يرون أن الحق أرفع من هذا. فإذا وجد ما يشبه به بحيث يلتبس هذا الباطل بالحق، فحين ذاك يقوى الأمر ويشتد. المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم شبهات، وجاء في القرآن كشف زيفها وبيان بطلانها. مثلا هم يقولون عن تلك الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، هذه شبهة. كما أنه في الدنيا قد عهد أن الإنسان إذا لم يكن له صلة مثلا بملك أو معظم فأراد أن يحصل منه محبوبا أو أن يدفع عنه مكروها تشفع إليه بمن له جاه عنده ومكانة. فهؤلاء يقولون لدينا ذنوب، لدينا زلات، وهذه الآلهة لها جاه ومكانة عند الله جل وعلا، فنحن نتشفع بها إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهم غير ذلك من الأقاويل التي جعلوها شبهات في وجه الحق. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويوجد كثيرا في أهل الباطل أن كثيرا من يوجد كثيرا أناس رزقوا حلاوة منطق وعذوبة كلام، فيروج كلامهم بسبب ما عندهم من حسن الأسلوب، وهذا في العادة إنما يروج على عامة الناس ومبتدئة الطلبة. لكن من كان من أهل العلم أو كذا، من قد يكون من أقوياء طلبة العلم ومبرزيهم، فيمكنه بفضل الله كشف تلك الشبهة ورد ذلك الباطل. ولو نظرت في أي جماعة هي على الباطل ستجد عندهم شبهات. وأحيانا تتفاجأ حينما تلقى بعضهم فتنصحه فتتفاجأ بكلام يذكره يستدل به على باطله. وهذا يبين لك ما تقدم أن أهل كل باطل لديهم شبهات، هذه الشبهات جذبت أناسا منهم فأوقعتهم في الباطل، وهذه الشبهات أوقعت أناسا من هؤلاء أوقعت أناسا منهم في الباطل ويوقعون آخرين كذلك في هذا الباطل. هذه الشبهات أحيانا قد تكون آية قرآنية يأتي ويستدل عليك بآية قرآنية، الآية لا تدل على باطله لكن هو فهم فهما فاسدا، أساء الاستدلال بتلك الآية فيأتي ويحتج بها ويقول عندي دليل، أنا قلت كذا وعندي دليل من القرآن، قال الله جل وعلا كذا. وقد يبدو للإنسان في بادئ النظر أن تلك الآية تحتمل هذا المذهب أو القول، ولهذا يعنى أهل الباطل بالمشتبه. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي قد ظهر ووضح وإليه يرد المتشابه، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأخبر الله جل وعلا أن أهل الزيغ من زاغت قلوبهم عن الحق يلتمسون المتشابه من القرآن لإيقاع الفتنة، يفتنون غيرهم يشبهون على غيرهم، وهكذا ابتغاء تأويله يطلبون إدراك مآله وحقيقته وليس ذلك في مقدورهم. فأنت ترى أنهم أخذوا آيات من القرآن ففسروها بحسب أهوائهم، وكذا الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد بعض أهل الباطل يأتي يستدل على باطل بحديث فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والحديث تحتاج فيه إلى أمر آخر إلى التثبت من صحته، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أم لا، لأن كثيرا من أهل الباطل يأتي ويشبه بأحاديث مكذوبة بأحاديث ضعيفة فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا نظرت وجدت الحديث لا يصح، إذن هذا استدلال باطل من أساسه. وأحيانا قد يصح الحديث ولكنه لا يدل على ما يقول، هو فهم فهما غير صواب، وهذا الحديث يعنى به أمر آخر، على أنه كثيرا ما يكون ما في السنة موضحا لما في القرآن ورافعا لما قد يستشكله بعض الناس. فلهذا تجد أهل العلم يقولون من حفظ السنة قويت حجته، أحيانا يأتي صاحب الباطل يستدل بآية، هذه الآية تحتمل أكثر من وجه، لكن إذا كنت تعرف ما يتعلق بها من حديث يتبين لك الوجه الحق، فتقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يدل على أن المعني بهذه الآية أن المراد بهذه الآية هو كذا. وقد يستدل بعض هؤلاء بأقوال إما بكلام منسوب إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى عالم من العلماء، قد يكون هذا القول غير صواب أو لم يصح أصلا، لم يصح هذا القول إلى قائله، وقد يكون صح إلى قائله ولكن له معنى حق، وقد يكون صح إلى قائله وأخطأ فيما قال، اجتهد فأخطأ، فهذا وارد. وكل هذا تجده لدى أهل الباطل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان في زمن قد فشى فيه الشرك وشاع جدا، والذي يقرأ في كتب بعض المؤرخين حول ما يتعلق بتلك الفترة خصوصا في بلاد نجد فيتذكر، إن كان قد قرأ عن الجاهلية يتذكر الجاهلية الأولى من أمور الشرك وما كانوا عليه من السلب والنهب والإغارة وقطع الطرقات وما إلى ذلك، فيتذكر ما كان عليه الناس في الجاهلية. فتصدى رحمه الله للدعوة إلى التوحيد وبيانه، وكتب في ذلك مؤلفات، وراسل علماء وآخرين ممن يستشكل عليه شيء أو يستفسر عن شيء، والذي يقرأ في مجموع رسائله يجد شيئا كثيرا من ذلك. وكان هناك أناس عارضوه، منهم من هو منسوب إلى العلم ومحسوب على أهله، ولكنه قد تشبع ببدعة من البدع، بتصوف أو غيره، فصار ممن ينتصر لدعاء القبور وعبادة القبور. فأناس من هؤلاء يتأكلون من هذا السبيل، فثارت ثائرتهم. منهم من ثار من أجل الدنيا، أن هذا يقطع عليه بابا عظيما من أبواب الرزق كان يستغل به الناس، ومنهم من قد يثور لغير هذا. فألفوا مؤلفات وبثوا شبهات، ومنهم من كان يراسل المؤلف رحمه الله، راسله بأشياء، استشكل أشياء أو يريد أن يستفسر عن أشياء، وآخرون ألفوا مؤلفات وبثوها في أوساط الناس، أو بعضهم يكون عنده شبهات لا يجمعها في كتاب ولكن ينشرها في أوساط الناس. فاحتاج المؤلف رحمه الله، وهذا من توفيق الله له، أن يرد على هذه الشبهات، على الأقل أن يرد على أصولها وعلى ما شاع وانتشر في زمنه. وهذا أمر يحتاج إليه، فبيان الحق بمثل كتاب الأصول الثلاثة، بمثل كتابه الذي هو كتاب التوحيد وما إلى ذلك من كتبه، هذا جانب. هناك جانب آخر، رد الشبهات التي يثيرها أنصار الباطل على دعوة الحق. ففي كتابه هذا جمع شبهات وفندها بكلام رصين رزين وبأدلة وحجج مقنعة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وهناك غير هذه الشبهات، إذا قرأ الإنسان في رسائل المؤلف يجد شبهات أخرى وأنه رد عليها، وهناك شبهات أخرى أثارها آخرون بعد زمنه أو كانوا في زمنه ولم تبلغه أو بلغت ولم يرى لها كبير أثر. فهناك آخر من أهل العلم أيضا تعرضوا لنسف تلك الشبهات وبيانها، وهذا مما يحتاج إليه جدا. عرف الإنسان الحق، بقي أن يعرف ما هي شبهات أهل الباطل حتى يكون عنده قدرة على رد ذلك الباطل وعلى تثبيت ما يدعو إليه من الحق. وإن شاء الله سيأتينا الكلام شيئا فشيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مقدمة بين يدي الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.